ورد أنه أمرها ثم رضاه رضوت فلا منافات على ما تقدم وأنه لا بأس أن يستغفر الإنسان من الحاجة. وأمام السبعين ركوع عند عدم الحاجة إلى الاستغفار إن يحتاج إلى ذلك، إما لأنهم أحبوا التلذذ بالمرض أو لأنهم وجدوا دواء آخر، هذا من أعمالهم، لكن ما يلزم أن يكون فعل ذلك ليس من أعمالهم السبعين، إن السبعين قد ألحقهم الله في شيء كثير، قال أعطاني معكم بأس السبعين ألفا ومثلا الحكايات والحكايات تردي وهم أتباع وليس محصورين في هذا. فكل من اتقى الله واستقام على امره وادى حقه وتباعد عن معصيته فيرجى ان يكون من هؤلاء السبعين من يدخلون غير حساب ولا عذاب. فليس الاستبقاء عند الحاجه اليه مخرجا له من ذلك، وانما اذا اخبر انه من السبعين لا يمنع ان يلحق به من استبقى عند الحاجه ايضا. ليس فيه ليس هناك ليس لا يحق به غيرهم ولا يكون هناك من يكون غير حساب ولا عدل هؤلاء، هناك منه أكثر منه وأكثر وأكثر وأكثر يبغضون بين الإنسان في العذاب وكما تقواه وكما الإيمان. نعم الشيخ الاسترخاء لعدم الحاجة ما يسترخون إلا إذا احتاجوا. نعم أقول هم لا يسترخون إلا إذا احتاجوا، يعني مثل ما يسترخون لا قد يكون هناك حاجة لأنه وجد دوام الاسترخاء أو لأن مرض خفيف احتاج إلى ذلك أو لأسباب أخرى تراك الاسترخاء. نعم قوله الله هذا ما أولاك ثلاث مرات كل مرة هو الفحيح. نعم ثلاث مرات. نعم نعم نعم. ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا بقي قليل أحسن الله بقي قليل. نعم ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. وفي المسند عنه إذا عاد لأنه يراعي العائد يراعي الأوقات المناسبة التي إذا كانت الأوقات المناسبة أن نظمت المرضى يراعيها، وإلا فالعيادة مشروعة دائمة في أي وقت. إلا أن من المستحسن أن يراعي أوقات المريض فلا يزوره في وقت لا يناسبه. بالنسبة للنفس الشيخ هل يلزم أن يكون على شقه الأيمن؟ بالنسبة للنفس عند النوم هل يلزم أن يكون على شقه الأيمن؟ أنا الأفضل يبدأ بشقه الأيمن، إلى ما شقه الأيمن لأنه يبدأ بشقه الأيمن. وأمر عليه البراء إذا أراد مسجنان يتوضأ ثم يبقى شقه الأيمن ثم يأتي بالأوراق الشرعية هي السنة. نعم نعم قالوا حال النفس فليكون على اليمين أول ما يسد أول ما يطلع على يومه وعلى يومه النفس حال يومه ذلك ولو جارس النفس ما في معنى معنى معنى معنى عند النوم مش معنى معنى لا لو كان عنده جارس نفسه حيوان ما في شيء ما في يعني حد محدود ويظهر لو فعله وجالس قبل أن يطلب نعم. تبع عنه إذا عاد الرجل وأخاه المسلم مشى في قرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس أمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفي لفظ ما من مسلم يعود مسلما إلا بعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح. على الأول أو الثاني في الأول رواه أحمد في المسند وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في ثواب من عاد مريضا وإسناده قوي. والثاني رواه أحمد والترمذي في الجنائز باب ما جاء في عيادة المريض، وأبو داود في الجنائز باب فضل العيادة. وقال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح. وصحح الحاكم إحدى طرقه ووافقه الذهبي. إحدى طرقها وأحد طرقها. إحدى طرقه. أي نعم. طرقه. قصدي. طرق طريق. طبعاً لا توصل الطرق. أنا قال أحد. الطريقين. أي نعم. إحدى. لا سؤال لا تذكرون. وكان يهم. سبيلي وأنها لا خلاصي منه. وكان يعود من الرمد وغيره، وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفي، وكان يمسح وجهه أيضا. وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفي. قال تقدم تخريجه من رواية البخاري ومسلم من حديث سعد. ألا ألا اللهم اشفيه فقط. واللي قبل ما عليش. لا يضع يده على جبهتك وصدره. هذا ما عليش. وكان إذا يئس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون. اللفظ يا شيخ. نعم. تصح اللفظ دي كان إذا يأس من المريض. شيخ. نعم. شيخ. يأس من المريض. يقول الله عليه على أنفسه. على أنفسه. يقول أيس من المريض أحسن. يقول يأس وأيس كله. تقدم لي. تقدم لي. نعم. أنت. نعم. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في الجنائز. شوفوا هذا الحديث روايته على جبهة المقدرة وفي الشام زين يا محمد وضع على صد على جبهة المقدرة وفي الشام إن شاء الله. نعم وإن شاء الله انتبه عليكم يعني غير مسلمين ما انتبه عن إخوان إن شاء الله. نعم قال أحسن الله وكان يعود من الرمد وغيره. نعم يعني كان يعود من الرمد وغيره من جميع أنواع المرض. يعني الحديث الذي فيه أن من كان به رمد أنه لا يزار يعني لا يصح. إن شاء الله يعني صحيح. ورمد مرض عظيم بك. نعم. ما هما؟ به إذا عاد الرجل أخاه مسلم صديقه في الجنة داخل ما مسلم يعود بنا كلها صحيح صحيح وشرفه في الجنة وصلى عليه وسلم على سماء. نعم لكن الأخير. نعم إذا يأس من المريض قال إنا لله. نعم في معنى طبعا. نعم المعلق قال لم يجد. نعم في الحاشية قال قال عليه لم نجده بهذا اللفظ وإنما اي نعم وانما اورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بمعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للموت فزعا فاذا اتى احدكم وفاه اخيه فليقل انا لله وانا اليه راجعون. وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع الأسدي وفيه كلام. هذا لم يلحن أنا الشعر هذا يقول لله وبشر الصائرين وإذا صرف المصير قالوا إلا لله وإلا إليه راجعون. ففي وعد أيضا حديث هذا يئس وعد حديث هذا كذلك حديث يقول إذا ما يفعل إلا لله راجع. قد يكون أيضا قد يكون فيه شيء من جهته إنه إذا قال هذا الكلام قد يكون ترويع له قد يستغرب في نوع من تضيعه المريض الله المريض إذا عرف العادة أنها قد يقال أنه لا بأس بذلك لأن نوع من تذكير له يأس منه حتى يستعد وحتى يتأهل للقاء الله وكذلك أهله حتى يعتنوا بأسباب نجاته لأن قد يكون في مصالح والمعوّلات من الحديث فيها خلت فلا كلام. يواجع يواجع يكبر إذا رئيس الذي قال إلا لله يواجع عليه يكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم

ثم ترى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه صلي عليهما في المسجد. قلت وصالحا ثقة في نفسه كما قال عباس بن جوبك وعبد نعيم هو ثقة في نفسه. وقال ابن أبي مريم ويحيى ثقة الحجة. فقلت له إن مالكا تركه. فقال إن مالكا أدركه بعد أن قرر والثوري إنما أدركه بعد أن خلف أو قرر. والثوري إنما أدركه بعد أن خلف فسمع منه لكن ابن أبي ذر سمع منه قبل أن يخلف. لكن ابن أبي ذر سمع منه قبل أن يخلف. وقال علي بن المديني وثقة من أنه خلف وكذب. فسمع منه الثوري بعد أن خلف وسمع ابن أبي ذر منه قبل ذلك. وقال ابن حبان تغير في سنة 25 ومئة وجاء يأتي بما يخبر الموضوعات عن الثقات. فاختلط حديث الأخير بحديثه القديم ولم يتميز. فاستحق الثبت عندنا كلامه. وهذا الحديث حسن فإنه رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه قديم قبل اختلافه. لا يكون اختلافه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاف. وقد سأل الطحاوي في حديث ابي هريره هذا وحديث عائشه مسلكا اخر. فقال صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الا سعيد بن بيضاء في المسجد منسوخا وترك ذلك اخر الفعلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إليك العامة الصحابة ذلك على عائشة ما كانوا يفعلوه إلا لما علموا خلاف ما نقلت وكذلك على الصحابي جماعة إنه بيقي غيره. قال بيقي ولو كان عند أبي هريرة نصف ما روته عائشة لذكره يوم كلي على ابي بكر الصديق في المسجد ويوم كلي على عمر بن الخطاب في المسجد ولذكره من انكر على عائشه وابي بكر في المسجد ولذكره ابو هريره حين روت فيه الخبر. وانما انكره من لم يكن له معرفه بالزواج فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم يخبروه ولا هاربوه بغيره. قال الخطابي لقد سكت عن ابا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في المسجد ومعلوم ان المهاجرين والانصار شهدوا الصلاه عليهما وفي ترتيب المجارى الدليل على جوابه. قال ويحتمل ان يكون معنا حديث ابي هريره عندنا متاولا على نصران الاجر وذلك انه صلى لك في المسجد وغالب انه يصل الى به ولا يشهد لابنه وان من سال الجنازه وصلى لك احرج مقاله شهد لابنه واحرج اجر في راقين. وقد يجرى وعلى كره القضاه صار الذي يصلي عليه في المسجد منصوص له في الإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد. وتأول الطائفة معنى قوله فلا شيء له أي فلا شيء عليه ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان كما قال تعالى وإن أسأتم فلا أجب عليها فأفيقوا كل الناس في هذه الحديثين. والصواب ما ذكرناه أولا وأن سنته أبيض الصلاة على الجماعة في خارج المسجدين الأجر وفي الأمرين جائز ولكن الصلاة عليها خارج المسجد والله أعلم. الصواب أن الصلاة على المساجد سنة متبعة وثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا أنكرت عائشة على الناس على بعض الناس لما أنكر ذلك قال سبحان الله ما أتوا على نسي الناس الله صلى الرسول على النبي وأهل المسجد وصلى المسلمون على النبي صلى في المسجد وصلى عليه أيضا صلى المسلمون على الصديق وعلى عمر في المسجد فكان صلى الله عليه وسلم ربما صلى المسجد ربما صلى في المصلى خارج المسجد ولعله كان يصلي في المصلى لكن المسجد لا يتسع للناس كما صلى على النجاشي لكثرة الأمم الناس الذين صلوا عليه أو لأسباب أخرى تسبب صلاته بعض أحيان المسجد المصلى فهذا جائز وهذا جائز وحديث الصحيح حديث لا يصح ولا يكفي إلى أمرين الأمر الأول أمر صالح كما أصابك من الخرق والتغير فلا يؤمن أن يكون بعدما تغير ودخل حديثه ما دخل من الخلق وإن كان الراوي له بنافع فيه والأمر الثاني أنه مخالف للأحاديث الصحيحة حديث عائشة صحيح مسلم وحديث وصحيح صاحب الصحابة على النبي الصديق وعمر المعروف مستفيض عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيكون هذا صالح لو صح في باب الله جميعا مشاهد مخالف الأحاديث الصحيحة والقاعدة أن ما خالف الأحاديث الصحيحة مشاهدا لا يعتبر ولا الحكم الضعيف حتى هذه صالح مرتب هذا ضعيف من الجهتين والصواب أنه لا نقص على من صلى على المسجد ما كل سنة وكل فيه فضل وعلى حسب ما يراه الإمام إذا أتى الحاجة إلى المصلى ويقول المسجد يرى في الناس صلى عليه المصلى أو لأسباب أخرى فلا بأس وإلا صلاة المسجد وقلها الصلاة المعلومة والثابتة والمعروفة قلها من عليه الصلاة والسلام فلا خرج في هذا ولا في هذا وأما حديث صالح فهو في كل حال حديث شاذ ضعيف لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أكون الشغل بعد الصحابة السلام قاعدة يعني المحدثين يصح السلام والمخالف لأنه لا صح ولا أخو الشاب يقول الحافظ رحمه الله فإن ظلم بأرض يحفى الراجح المحفوظ ومقابله الشاب والله أرضعت في الراجح المحفوظ ومقابله المنكر فإذا كان كلاهما صحيح فالأدنى صحة منهما أخو الشاب والأعلى صحة منهما هو المحفوظ وهذه الصحابة جاءت على الأصح وأبدا لأن الله مسلم وغيره الصحيح وافق ذلك فعله المسلمين على صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق وعلى عمر نعم. إذا كان الحديث ما يصح إذا صح أو شاذ نعم نعم. إذا كان الجمع بينهم قبل الشهود يقول أولى أن يمكن لا شيء لا نقول منكر لا شيء لا نقول منكر نعم. ذكر في أول من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحضر المريض أو الميت حتى تخبر كان هذا كان يحتاج إلى دليل أو يحتاج إلى دليل في التفصيل يحتاج إلى حيث تقول على التفصيل إن كان يعلم يعني أول تجديد ترميم وتذكر ولعل هذا من قصة أبي سلامة من حضر وضع عينين قال إن الرجل يخبط بعض البصر وهذا لا يلزم من يكون عادة لا يلزم في قضية وحي الحاصل أن السنة تجهيز الميت والعناية به التقصير التنظيف أمر الطيب ثم التكفير ثم الصلاة عليه هكذا السنة أولا العناية بتقصيره وتنظيفه ثم التطهير الطيب والكفن ثم الصلاة عليه ثم حمله إلى المطبخ لكن ما يقال من السنة حضور تجهيز الميت ما عليه دليل ليس عليه دليل إنما يتولاه أهله المشروع كذا جنازة حتى يصلى على القراءة وكيف حتى ولو قراءة المشروع أنه يتحرى حضور الصلاة عليه وحضور نعم خشية نعم نعم خشية بناء على أن في رواية ابن أبي ذئب سمع القراءة الاختيار نعم فصل وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو سلمنا كما قالوا من أبي ذئب لو سلمنا هذا فالعلة الثانية وهي الشذوذ ومخالفة الأحاديث الصحيحة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تزكية الميت إلى ماء وتأمر عينيه وتغطية وجهه وبدنه، وكان ربما يقبل سيده كما قبل عثمان بن مظعون وبكى. سجى ويغطى ميت حتى يؤثر، إذا فرغ منه نقل إلى الصلاة ما دام من ضربه التقصير وسجى وغطى ثم بعد ذلك اشتغل بتغسيله. ولا مانع أن يقبل الموت، من قبل النبي عثمان المقعود وقبل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغسل عليه الصلاة والسلام، قال في أبي أنت فقلت حي رمي بأمر صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصديق وكبار أيضا قبله بعد موته صلى الله عليه وسلم. إذا طلب أهل الميت الرؤية للميت بعد الفرق، أقول إذا طلب والدك عن تراه أو أخته، أقول إذا طلب والدك عن تراه أن ترى الميت، والدك أو أخته أو زوجته. وكان يعود بغسل الميت، اللهم إلا يكون شيئا يمنع تغير وجهه تغير حاله لئلا يحزنوا، لان الميت قد يتغير بعض الاحيان ولا سيما اهل المعاصي قد تغير وجوههم، نسال الله العافيه. اذا راى من حوله ان يروه يتغير بشيء مما يحزن يتعذر فيه من الاعذار التي تمنع من رؤيتهم لئلا يصيبهم في هذا الحزن الكبير، لان بعض الاموات تتغير، بعض الحجاج تتغير احوالهم بعد الموت، وبعضهم وكان يوم بغسل الميت الى